الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الألفية في الآداب الشرعية، قال: النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر. قال رحمه الله: ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد، ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المشدد، وليس حرام الفعل إذ ندب الوفا به في كتاب الله مع صدق مسندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنذر والشهادة وحكم شهادة الزور، وختمه ببيان كبيرة الخمر وما يترتب على شربه من آفات عظيمة ومضار جسيمة، فهو أم الخبائث. بدأ أولا رحمه الله تعالى بالنذر والأحكام المتعلقة به، فقال: ولا تفعلن النذر من نذر سنة. لا تفعلن النذر، بدأ بالنهي عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وأنه إنما يستخرج به من البخيل، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن ينذر، ولكن إذا استجدت له نعمة يحمد الله عليها، وإن تصدق أو فعل شيئا من الطاعات شكرا لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة فله ذلك، لكن لا ينذر، لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي لا يفعل تلك الطاعات عقب النعمة إلا إذا كان ألزم نفسه بها بنذر، فلبخله لا يفعل ذلك وإنما يفعله عندما يلزم نفسه بذلك إلزاما. أما الكريم فإنه يفعل ويتصدق ويبذل ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه وإن لم يلزم نفسه بذلك بنذر. والنذر كما عرفه أهل العلم أن يلزم المرء ذمته أو نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، كان يقول لله علي إن حصل كذا وكذا أن أصوم أياما أو أتصدق بكذا أو نحو ذلك. قال: ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد، أي أنه ليس ماثورا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال: ولا تحسبن النذر للخير جالبا. ولا تحسبن النذر للخير جالبا، وهذا أمر يعتقده كثير من العوام والجهال، يظن أن النذر للخير جالبا، بمعنى إن كان مثلا لا ينجب وقال لله علي إن أنجبت وجاءني ولد أن أصوم شهرا وأن أتصدق بناقة أو نحو ذلك، هذا الذي فعله الذي هو نذره لله إن حصل له كذا وكذا أن يتصدق بكذا أو أن يفعل كذا، ليس مما يجلب الخير، ليس مما يجلب الخير، وإنما يستخرج به مثل هذه الصدقات من البخيل، وإلا ليس الخير جالبا. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وكتب أرزاق العباد، وليس مما تستجلب به الخيرات النذور. ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المشدد، بل النذر مخراق البخيل المشدد، البخيل الشديد في بخله، إنما يستخرج بالنذر من مثل هذا، هو لا يخرج شيئا. يعني لو أنه حصل له أو استجدت له نعمة ما أخرج شيئا، لكن إن كان ألزم نفسه بنذر قبل حصول النعمة، إن حصل لي كذا وكذا لأفعلن كذا، فإنه يخرج لكونه لزمه هذا الإخراج بالنذر، فأوجب ذلك على نفسه ولم يكن واجبا عليه في أصل الشرع. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به، ليس حرام الفعل، لا يقال إن النذر محرم، وإنما يقال مكروه، لا يقال إن النذر محرم وأنه لا يجوز للمرء أن ينذر، وإنما يقال مكروه. واستدل لعدم حرمة أو القول بتحريم النذر بأنه جاء الندب بالوفاء به، الندب الحث على الوفاء به والثناء على أهل الوفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ذكره سبحانه وتعالى في معرض الثناء عليهم والمدح لهم. قال وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب الله، في كتاب الله أي في مثل قوله يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا فيه ندب وحث على الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسنده، أي مع ما صح أيضا في السنة الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا فيه ندب على الوفاء، إذا كان نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفي به، فإنه يجب عليه أن يفي به. نعم. قال رحمه الله وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الرد، وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمة المتجحد، وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غدي، وتوجب للآتي بها في مقامة الجحيم، روى هذا ابن ماجة أسندي. وكم حذر الهادي الورى. نعم. عن شهادة. نعم. نعم. هذه الأبيات يتكلم فيها رحمه الله تعالى عن حكم الشهادة من حيث أهميتها وعظيم مكانتها، وأن بالشهادة يكون حفظ الحقوق من الضياع وحفظها أيضا من الظلم والاعتداء. فالشهادة في الشرع شأنها عظيم فيما يتعلق بحفظ حقوق الله على عباده، ومن المعلوم أن مثل عبادة الصيام يكون دخول الشهر بشهود الشاهد برؤية الهلال، وخروجه كذلك أيضا قل مثل ذلك في هلال ذي الحجة، فتعلقت الشهادة بحقوق الله سبحانه وتعالى، وأيضا تعلقت الشهادة بحقوق العباد، تعلقت بحقوق الله وحقوق العباد. فالشهادة في الشرع لها مكانة عظيمة، لها مكانة عظيمة. ولهذا بدأ رحمه الله بقوله وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين، وكن عالما أي كن على علم أن الشهادة منصب من الدين. ومعنى قوله منصب من الدين أي لها مكانة عظيمة من الدين ولها منزلة عالية في دين الله تبارك وتعالى. وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الرد. حفظا للحقوق من الرد، حفظا للحقوق من الرد أي أن تضيع وأن يعتدى عليها أو أن يظلم أصحابها. فالشهادة لها شأنها العظيمة ومكانتها الرفيعة من دين الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على مكانة الشهادة قال وفيها صلاح للفريقين. وفيها صلاح للفريقين يقصد بالفريقين المشهود له والمشهود عليه. صلاح الفريقين يقصد المشهود له والمشهود عليه. وعندما يشهد على إنسان مثلا بأنه سرق أو أنه ظلم فهذه الشهادة تعتبر صلاح للمشهود عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه الشهادة عليه هي من نصرته حتى يكف عن ظلمه ويسلم من تبعة الظلم يوم القيامة ومن عقوبة الظلم. فهذه تعتبر نصرة له حتى يسلم من عاقبة الظلم الوخيمة. يشهد عليه أن مثلا هذه الأرض اغتصبها ليست له وأنها لفلان بدليل كذا ودليل كذا إلى آخره. فهو في الحقيقة نصره بأن يعني أعانه على عدم المضي في هذا الظلم وعدم المضي في هذا الاعتداء. ولهذا يقول الناظم وفيها صلاح للفريقين. صلاح للفريقين أي للمشهود له والمشهود عليه، للظالم والمظلوم. عندما يشهد شخص على شخص بأنه ظلم هذه الشهادة عليه بأنه ظلم إذا كانت شهادة بحق وعدل هي حقيقة في صالح ذلك الظالم، لأنه سيمنع عن ظلمه، لأنه سيمنع ويكف عن ظلمه. وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرأ ذمة المتجحد. وهذا يوضح فيه وجه كونها صلاح للفريقين، لأن فيها صيانة للحقوق، حقوق الناس من أن تستلب وأن يعتدى عليها، وأيضا براءة لذمة الإنسان بأنه أدى الشهادة ولم يكتمها وبرى ذمته بما يعلم. ثم ينبه رحمه الله تعالى على وجوب الاحتراز والاحتياط في الشهادة وعدم التسرع، وأن الواجب عليه أن تكون شهادته بعلم كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا. فأن تكون بعلم لا أن تكون عن تسرع أو عن ظن أو عدم جزم ويقين. قال وكن ذا احتياط عن شهادة فرية، احذر أن تشهد شهادة فيها فرية وفيها كذب، فالأمر جد خطير. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول أي تفضي بك إن حصل ذلك منك تؤول إلى سخط المهيمن في غد، أي تفضي بك إلى غضب الله وعقابه يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وتوجب للآتي بها في مقامه في مقامة الجحيم. روى هذا ابن ماجة أسند، أي أنها توجب تؤول بصاحبها إلى سخط الله سبحانه وتوجب للآتي بها وفاعلها أن يتبوأ مكانه ومقامه من النار. قال روى هذا ابن ماجة أسندي، أسند أي هذا الخبر إلى سنن ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، وذلك فيما رواه في سننه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم شاهد يوم القيامة حتى يوجب الله له النار، لن تزول قدم شاهد يوم القيامة حتى يوجب له النار. وفي الإسناد، إسناد هذا الحديث محمد ابن الفرات متفق عليه، بل كذبه بعض الأئمة، فالحديث الذي أحال إليه رحمه الله تعالى حديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي، أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي، فأربعة بالزور يهلك نفسه، وباغ ومظلوم وقاض تعمدي، كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي، ويحرم في الحالين جعل وقيل لا. هنا يحذر رحمه الله تعالى من شهادة الزور، يحذر رحمه الله تعالى من شهادة الزور. يقول رحمه الله: وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور. المراد بالهادي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، المراد بالهادي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وسبق التنبيه أن الهداية التي تضاف إليه عليه الصلاة والسلام إنما هي هداية الدلالة والبيان، أما هداية التوفيق فهي منفية عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا في القرآن أثبت له هداية ونفي عنه هداية ولا تعارض، لأن المثبت غير المنفي. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وقال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي آية أثبت له هداية وفي آية نفى عنه هداية، والقاعدة أن إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، فالهداية المنفية عنه نوع، والهداية المثبتة له نوع آخر. الهداية المثبتة له صلوات الله وسلامه عليه هداية الدلالة والإرشاد، فهو هادي بمعنى يدل ويرشد إلى صراط الله المستقيم. والهداية التي نفيت عنه عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق، هداية التوفيق وشرح الصدر للخير، هذه أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور. كم حذر الهادي الورى أي الناس عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي، يعني الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الشهادة فيها تهديد وفيها توعد وفيها ما يدل على أن الشهادة بالزور من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، وأنها أمر خطير جدا. جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تهديد وتوعد. ثم بين مثالا على ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من شهادة الزور. قال: أما قال، أي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أما قال، أي في الحديث الصحيح الثابت، قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك، أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك، ألم يأتي الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في عد شهادة الزور أنها كبيرة وقرن مع الشرك في لفظ الصحيحين، في لفظ الصحيحين قيدين هذا الوعيد وهذا التهديد وقرن شهادة الزور بالشرك وعدها كبيرة جاء في الصحيحين، يشير إلى حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. فهذا فيه وعيد، وفيه أن شهادة الزور كبيرة من كبائر الإثم، وقارن صلوات الله وسلامه عليه شهادة الزور بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده أن شهادة الزور يترتب عليها أضرار كثيرة، يترتب عليها أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة ومهالك متنوعة لا تختص بهذا الذي شهد شهادة الزور، بل تلحق هذا الذي شهد شهادة الزور وتلحق أيضا غيره. فانظر ذلك في قوله: فأربعة بالزور، فأربعة بالزور، يعني أربعة من المهالك والمضار تترتب على شهادة الزور، فأربعة بالزور. ما هي الأربعة؟ يهلك نفسه، وباغ ومظلوم، وقاض تعمدي. هذه كلها من الأمور الخطيرة التي تترتب على شهادة الزور. أولا أن شاهد الزور يهلك نفسه، يهلك نفسه لأن أوبق نفسه وأهلكها بارتكابه لهذه الكبيرة العظيمة والجريمة الخطيرة، ارتكب جريمة من الجرائم العظام التي قرنت في الحديث بالشرك بالله وعقوق الوالدين، قرنت في الحديث بالشرك بالله وعقوق الوالدين، فأهلك نفسه أولا. ثانيا أهلك الباغي، الباغي هو الظالم المعتدي الذي جاء إلى هذا الشاهد وقال: أنا عندي موضوع كذا وكذا، أريد أن تشهد لي. وفي الغالب الأعم أنه يقتطع له شيئا مقابل تلك الشهادة، فيكون بهذه الشهادة أهلك الباغي، أي أهلك الظالم عندما شهد له، ثم بموجب هذه الشهادة قضي له مثلا، فأخذ ما ليس له به حق، وذاك شهد زورا، فيكون أهلك الباغي. إذن أهلك نفسه وأهلك الباغي. والأمر الثالث المظلوم، المظلوم أخذ حقه، اعتدي على ماله، تجني عليه، وكان لهذا الشاهد كفل من ذلك ونصيب من ذلك الظلم والعدوان. الأمر الرابع القاضي، القاضي لأن مثل هذه الشهادة، وعندما يحكم القاضي ويكون أولئك أهل مكر ويبطنون شهادة وبنى على شيء رآه حاضرا وشهادة أمامه ظن فيها صدق هؤلاء، فهذه كلها أمور تترتب على ومخاطر تترتب على شهادة الزور من ضياع الحقوق والاعتداء على الأموال والظلم للناس إلى غير ذلك من المخاطر والأضرار المترتبة عليها. أيضا أمر آخر ينبه عليه في ما يتعلق بالعواقب الوخيمة التي تتعلق بالشاهد، شاهد الزور، قال: كفى زاجرا عن ذلكم، أي عن شهادة الزور، كل عاقل كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهادي، يكفي أن يسقط من عيون الناس، تسقط مكانته وتسقط منزلته، والله سبحانه وتعالى يفضحه، يشهد مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يفضح ويصبح معروف معروف، حتى ربما تحدث فيه الناس بشيء من المال عنده أو نحو ذلك، يقولون هذا أخذه ظلما بشهادة الزور وبكذا، فيفضح الله سبحانه وتعالى. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يفضحه الله سبحانه وتعالى. فكفى بذلك زاجرا سقوط شهيد الزور من عين شهدي. نعم. قال رحمه الله: ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل إن عين والأدى قدي. يقول: ويحرم في الحالين، ويحرم في الحالين جعل، يعني أن يأخذ على الشهادة مال. ويحرم في الحالين جعل، أي أن يأخذ على الشهادة مال، أن يأخذ على الشهادة مال، أن يأخذ عليها جعل، أي يأخذ مقابل على هذه الشهادة. فيحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر، وقيل لا لفقر، يحرم في الحالين، يعني سواء كان الشاهد في حال احتياج للمال أو ليس محتاجا للمال، يحرم عليه أن يأخذ مالا مقابل الشهادة، مقابل الشهادة. وقيل لا لفقر، وقيل لا لفقر، يعني إن كان فقير، إن كان فقيرا وأعطي مقابل هذه الشهادة وهي شهادة بحق، أما إن كانت شهادة بظلم وجور فهي باطلة، وما يؤخذ عليها أيضا باطل، لكن الكلام على الشهادة بحق. فإن كان الشاهد فقيرا، إن كان الشاهد فقيرا وأعطي مقابل تكلفه للمجيء والحضور والشهادة أعطي شيئا من المال، فقيل لا بأس أن يأخذ لفقره، لا بأس أن يأخذ لفقره. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر، وقيل لا لفقر، لا أي لا بأس أن يأخذ لكونه فقيرا، لكونه فقيرا. وقيل إن عين، وقيل إن عين، يعني إن تعينت عليه الشهادة، إن تعينت عليه الشهادة ولا يوجد ولا يجوز ولا يوجد، إن تعينت عليه الشهادة ولا يوجد شاهد غيره في المسألة، فإذا تعينت يلزمه أن يؤدي الشهادة، أن يؤدي الشهادة. وكذا والأداء، والأداء، الأداء عند الخصومات والتعديات، إذا كان يعرف أن شخصا متعدي على آخر وظالم له، متعدي على آخر وظالم له وعلى معرفة بذلك، فعليه أن يؤدي هذه الشهادة، وهو بأدائه هذه الشهادة كما تقدم نصر الظالم ونصر المظلوم، نصر الظالم بكفه عن الظلم، ونصر المظلوم بأن لا يتمكن هذا الظالم من ظلمه. نعم. قال رحمه الله: ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهدي. يقول: ومن عنده علم، ومن عنده علم بحد لربه، من عنده علم في أمر يتعلق بالحدود، من عنده علم بأمر يتعلق بالحدود التي هي حدود لحق ربه سبحانه وتعالى، فما الذي عليه في هذه الحال؟ هل يشهد أو لا يشهد؟ إذا كان يتعلق بحق لرب سبحانه وتعالى، إذا كان يتعلق بحق لرب، ما يتعلق بحقوق العباد مر، لكن إذا كان يتعلق بحق لرب هل يشهد عليه أو لا يشهد؟ قال رحمه الله تعالى: فترك الأذى أولى، فترك الأذى أولى. ولعلها والله أعلم هكذا في النسخ، ولعلها والله أعلم فترك الأذى أولى، يعني الأذى أي الذي هو أداء الشهادة أولى، وإن شاء ليشهد، وإن شاء ليشهد، له أن يشهد، لكن ترك الشهادة أولى إذا كان الأمر يتعلق بحد، إذا كان يتعلق بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد. ولو قيل دعوة، ولو قيل دعوة واعكس. نعم، قال رحمه الله: ولو قيل دعوة واعكس إن تخشى كثرة الخنا أو أبا واعظم بلوج بأجود، يعني إن كنت تخشى في هذا الباب أن يتفاقم الشر، وذلك عندما يكون هذا الصنيع من الشخص متكررا، إذا كان متكررا، مثل مثلا شخص علم آخر عنه أنه فعلا زنى، إذا كان ذلك العلم يعني بمرة واحدة علمها، لا أن الشخص مستمر لهذه الفاحشة، إذا كان لمرة واحدة ينطبق عليه البيت الأول، لكن إذا كان الشخص عرف بدوام ممارسته وإجرامه وارتكابه، ففي مثل هذه الحالة ويكون وعظ ونصح وأبى، فالأولى هنا والذي ينبغي أن يشهد عليه بذلك. لماذا؟ حتى يرتدع هذا ويكون في عبرة أيضا للآخرين. نعم. قال رحمه الله: ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب شهدي. يقول: ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب شهدي، غير ما أوجب شهدي. فالله عز وجل يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. فمثل هذه العقود، العقود في المبايعات ونحو ذلك، الله يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. يقول: ويندب للإرشاد، يندب الشهادة في مثل هذا للإرشاد، لا لمثوبة ليس عن إيجاب لذلك وأنه واجبا، ولكن يندب في مثل هذه العقود الشهادة للإرشاد. نعم. قال رحمه الله: على كل عقد غير ما أوجب، يعني أنها لا لا لا لا تكون هذه الشهادة للإرشاد لا للوجوب. نعم. قال رحمه الله: وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعاء يعلمه قدي. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي التسخط والرقاص تهدى وترشدي. يقول: وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعاء يعلمه قدي، يعني في شهادة الفتى عندما تكون بسوى مراعاة ما ذكر من ضوابط وكذا، أن مثل هذه الشهادات تحظر وتمنع ويحذر منها. ثم أخذ يفصل رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا في من ترد شهادتهم، أخذ يفصل رحمه الله تفصيلا واسعا في من ترد شهادتهم، فقال: ورد المغني والمصافعة، ورد المغني والمصافعة مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشد. رد المغني أي رد شهادته, ورد المغني أي رد شهادته, لأن صنيعه الذي هو الغنى فسق وارتكاب لما دل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على النهي عنه والتحذير منه. فرد شهادة المغني, ورد أيضا شهادة المصافع. المصافع الذي يعرف عنه أنه يمارس نوعا من اللعب مع الآخرين بالمصافعة, قل مثله أيضا ما يعرف الآن بالملاكمة. المصافعة والصفع إنما هو للوجه, إنما هو للوجه, وكذلك الملاكمة, ويتسمى الآن رياضة, تسمى رياضة. ويوصف المبرزين في هذه الرياضة بالأبطال, الأبطال, ويقال عن بعضهم أن بطل على مستوى العالم كله, ويشاد به ويثنى عليه بذلك, على يقال على مستوى العالم. فالملاكمة تنبني أصلا على فعل محرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه, والملاكمة كلها مركزة في الوجه, متركزة على الاعتداء على الوجه, وكل من المتلاكمين حريص على ضرب وجه الآخر, فأصلا منبني على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه, إذا كان للضرب مبرر, أما إذا كان الضرب أيضا لا مبرر فهذا أمر آخر. وإذا كان في, في, في, في, في السنة جاء النهي حتى عن ضرب البهيمة على وجهها, حتى عن ضرب البهيمة على وجهها, فكيف يضرب الإنسان على وجهه ويعد ضربه على وجهه بطولة, ويعد ضربه على وجهه بطولة. فذكر رحمه الله تعالى من الأشياء التي ترد بها الشهادة المصافع, المصافع. ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر, مع ذوي التمسخر, يعني الإنسان المعروف بالهزل والسخرية والتنكيت على الناس والاستهزاء بهم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالإنسان الذي هذه صفته عمله هذا فسق, خروج عن طاعة الله. ولهذا قال بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا كان بهذه الصفة من ذوي التمسخر أيضا ترد شهادته, ترد شهادته. قال والرقاص, والرقاص, الرقاص هو الذي يمارس الرقص, يمارس الرقص. والرقص يعد في هذا الزمان فن من الفنون, يعد فن من الفنون. فممن ترد شهادته الرقاص, الشخص الذي يمارس الرقص. وفي بعض الطرائق البدعية عند بعض ذوي الخرافة والضلال أيضا مارسوا الرقص كنوع من التعبد لله سبحانه وتعالى, في حلقات يسمونها حلقات ذكر, ويمارسون فيها الرقص, هزل الرؤوس وهزل الوسط وقفز وإلى آخره, ويعتبرون صنيعهم ذلك ذكرا لله سبحانه وتعالى. وربما أيضا استدل بعضهم على ذلك بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه, قالوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه, يعني يقفز ويرقص ويتحرك. هذا فهم الآية والعياذ بالله عند هؤلاء. ممن ترد شهادتهم من كان كذلك الرقاص، وإذا رددت شهادة هؤلاء تهدى وترشد، يعني تكون أصبت الحق وأصبت سبيل الرشاد. نعم. قال رحمه الله: ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد. وأيضا ممن ترد شهادتهم لاعب الشطرنج، لاعب الشطرنج، ولعبة الشطرنج لعبة قديمة عرفت من قديم قبل الإسلام، واشتهر بها المجوس، فهي لعبة قديمة. ومثلها أيضا النرد، النرد وهي تسمى بلعبة الطاولة، فأيضا هذه اللعبة لعبة قديمة، وجاء فيها نصوص وآثار كثيرة عن السلف، ومن أهل العلم المتقدمين من ألف مصنفات خاصة في تحريم هذه اللعب، مثل الإمام الآجري رحمه الله، له كتاب مطبوع بعنوان تحريم النرد والشطرنج، ولغيره من أهل العلم في مؤلفات في هذا الباب. ولاعب شطرنج ونرد، لماذا ترد شهادة لاعب الشطرنج ولاعب النرد؟ قال: لفعله الحرام، لفعله الحرام، أي لفعله ما دلت النصوص والآثار على تحريمه، ما دلت النصوص والآثار على تحريمه. ولعبة الشطرنج، لعبة الشطرنج هي تتكون من قطع، من قطع يحركها اللاعبان المتقابلان، قطع متساوية لكل لاعب، وهي على هيئة أصنام، ملك ووزير وجنود وأشياء من هذا القبيل، ثم كل يستجمع ذهنه ويركز فكره مع هذه الأصنام، مع هذه الأصنام يستجمع فكره، الساعتين والثلاث والأربع، كل ذهن مجتمع لا يشغله شيء، لا يشغله شيء، كل ذهن مجتمع على هذه الأصنام كيف يحركها، حتى ينتهي اللعب بينه وبين الآخر بأن ينتصر عليه، وكل ذهنه مستجمع. ولهذا جاء في الأثر أن علي رضي الله عنه مر بنفر يلعبون في الشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، رضي الله عنه وأرضاه. ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغردي، ولعاب من يلعب بالحمام المغرد، من يلعب بالحمام أي يربي الحمام من أجل أن يلعب به، من أجل أن يلعب به. وهذا هذا الاهتمام منه بالحمام والرعاية لها من أجل أن يلعب به، من أجل أن يلعب به، يستخدم هذا الحمام لعبة، لعبة له، فمثل هذا أيضا ترد شهادته. نعم. قال رحمه الله: إذا كان عباثا بها أو مقامرا وسراقا امنعه الشهادة وارددي. إذا كان عباثا بها أو مقامرا أو سراق، هؤلاء إذا كان يربي الحمام من أجل، أولا من أجل العبث بها، من أجل أن يلعب بالحمام ويتخذ الحمام للعب واللهو، هذا واحد. أو كان مقامرا، يعني يربي الحمام ويدربه على مثلا الطيران والتقلب وكذا، ثم يتراهن مع آخر عنده حمام من الأفضل والأجود والأسرع إلى آخره، فهذا قمار. فإذا كان أيضا يربي الحمام ويدربه من أجل هذا الأمر، فأيضا ترد شهادته لأنه مقامر. الآخر أو الثالث السراق، السراق أي يربي الحمام، يسمون بعض من يربون الحمام يسمون جلاب، يسمون جلاب يعني يربى ويدرب ويسمون جلاب بمعنى أن يجلب له الحمام، يجلب له الحمام للآخرين فيأخذ هذا الذي. فإذا كان يستخدم الحمام للقمار أو للعب أو للسرقة الذي وجلب الحمام عن من الآخرين حتى يصبح في حوزته وتحت يده، فهؤلاء كلهم ممن ترد شهادتهم، ممن ترد شهادتهم، وسراقا امنعه الشهادة واردده، أي لا تقبل شهادته بل ردها. نعم. قال رحمه الله: ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي. هذه الأمور الثلاثة إذا كان يربي الحمام لأجلها لا إشكال في ذلك ولا ترد شهادته، إذا كان يربي الحمام لأجل هذه الأمور الثلاثة فإن شهادته لا ترد لأنها مقاصد صحيحة ليست كالتي ذكرت قبل، فهذه مقاصد صحيحة. من يقتني للأنس، من يقتني للأنس يعني يربي الحمام ويكرمه ويقدم له الطعام والشراب ويتكاثر ويأنس برؤية هذا الحمام وهو أيضا يكرمه بالماء ونحو ذلك، فإذا كان يربيه للأنس يأنس بذلك أو لفراخها يعني حتى تفرخ عنده وتتكاثر ويأكل منها ويطعم أيضا لا بأس بذلك، أو لفراخها أو للكتب، أو للكتب كانوا قديما يستخدمون الحمام استخداما جيدا لحمل الرسائل والبريد ويدرب على ذلك، فإذا كان أيضا استخدامه لهذا الغرض فلا بأس بذلك. أو للكتب لم يمنع لصحة مقصده، لم يمنع من ذلك لأن مقصده هذا مقصد صحيح. نعم. قال رحمه الله: ومفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهدي. يقول ومفشي، مفشي معطوفة على ماذا حتى ما يذهب عنا، معطوفة على قوله ورد المغنية والمصافعة ومضى يذكر من ترد شهادتهم. ومفشي سر أي ورد شهادة مفشي سر، ومفشي سر من جماع ونحوه. إذا عرف شخص بأنه يتحدث عن الأمور والخصوصيات التي بينه وبين أهله وبينه وبين زوجه ويتحدث عنها بأنه صنع كذا وفعل كذا إلى آخره، إذا عرف شخص بأنه يتحدث عن مثل ذلك فإن شهادته ترد لأن هذا من الفسق الذي ترد به الشهادة. ومفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهدي، وكشاف ما في العرف صين بمشهدي أي من يكشف الأشياء التي في العرف تصان، من يكشف الأشياء التي في العرف في عرف الناس أنها تصان من خصوصيات البيوت، غير قضية الشيء الذي بين الأهل الرجل وأهله، لا هناك خصوصيات مثلا للبيوت في عرف الناس أنها تصان ما يتحدث بها في المجالس وبين الناس، فإذا عرف شخص أن مثل خصوصيات البيوت وأسرار البيوت ومثل هذه الأمور يتحدث بها فهذا أيضا مما ترد به الشهادة. نعم. قال رحمه الله: ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعود. ومن يدخل الحمام من غير مئزر، ومن يدخل الحمام من غير مئزر، المراد بالحمام ليس المعهود الآن الذي هو بيت الخلاء الآن يطلق الحمام على بيت الخلاء وموضع قضاء الحاجة، لكن الحمام قديما يراد به الحمامات البخارية التي يبخر فيها الماء ويكون فيها النار، وفي الغالب تكون غرفة واسعة يدخلها أكثر من شخص، ويكون الجو فيها مبخر بالماء، وغالبا تستخدم للعلاج وراحة البدن، ولا يزال وجود لها وجود إلى وقتنا الحاضر، ويحتاج إليها يعني بعض الناس لإراحة بدنه، لمعالجة لبدنه، مداواة بعض الأسقام التي معه. والحمامات هذه مفتوحة، يدخل هذا ويدخل آخر، غرفة كل يجلس في جهة منها، فإذا كان يدخل الحمام ولا يتستر ولا يعتني بالستر بغير مئزر، إذا كانت هذه حاله في دخول الحمام فإن شهادته ترد. وما يقال في الحمام يقال مثله في المسابح أو على شواطئ مثلا الأنهار والبحار وغير ذلك، في أمور خسيسة جدا خسيسة يفعلها الكفار، وبدأ بعض أو وجد في بعض يعني المنتسبين إلى الإسلام والدين من يحاكيهم في مثل تلك الحالة البهيمية البئيسة والعياذ بالله. ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعودي، ويأكل بين الناس ما لم يعودي، يعني ما لم يكن معتادا، ما لم يكن هذا الأمر معتادا. أما إذا كان معتاد يعني الأكل بين الناس، مثلا المطاعم التي توجد مثلا في الطرقات، ربما في بعض الأوقات مثل هذه الأمور لا تعتبر لائقة، ولو وجد أشخاص في كراسي أو في كذا في الطريق يأكلون لعد ذلك عيبا، لأن شيء غير معتاد يأكل هكذا في الطريق وبين الناس. لكن إذا كان الأمر معتادا ومألوفا، وكل من يحتاج إلى الطعام هذا مكانه وأكل لهذا السبب، فمثل هذا لا ترد شهادته. أما إنسان لشيء غير معتاد وهكذا يجلس ويأكل بين الناس، فعده الفقهاء من الأمور التي ترد بها الشهادة، لأنها أمور منكرة أو مستنكرة و تخالف المألوف والمعتاد بين الناس. وهذه أمور تختلف باختلاف الأوقات. أذكر من اللطائف التي ذكرها لي الوالد حفظه الله، يقول، والكلام هذا قديم، يقول خرجت صليت في المسجد النبوي، وكان يعني قبل التوسعات كانت في محلات قريبة من المسجد، وكان من بينها محل يبيع العصير، عصار يبيع العصير. يقول أنا مررت من عند العصار ما رأيت أحدا، يعني ما لاحظت أحدا ومشيت، فلحقني رجل كان يشتري عصير، يقول فلحقني رجل وسلم علي قال يا شيخ والله العصير اللي كنت أشتريه عندي مريض في البيت وأنا أشتريه له. يقول والله يا شيخ إنه مريض عندي في البيت وأنا قاعد أشتري العصير له. يعني تختلف الـ الـ الـ الـ الأمور. ويعني الآن هذا الرجل توفي رحمة الله عليه، وكان من العباد والصالحين رحمه الله تعالى، ولعل الله هي هذه المناسبة للدعوة له رحمه الله وغفر له. فكان مثل هذه الأمور يعني في عندما تتحدث عن هذا وتنظر الآن واقع، تجدهم الآن ليسوا أطفال صغار، كبار، ويمسك بيده كأس عصير واليد الأخرى خبز، ويمشي في وسط الطريق ويشرب العصير ويأكل بشماله ويأكل ويشربه وهو يمشي، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، إذا أنت وشبع وشرب العصير وانتهى يرمي علبة العصير التي أمامه ويضربها بقدمه ويجر وراءها ويكون كبير في السن ويكون رجل يعني كبير 18 سنة أو 17 سنة أو 19 سنة إذا انتهى وأكل وشرب رماها ويشوتها بقدمه ويجري وراءها. لا نتحدث عن 5 سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات، لا، 19 سنة كان في السابق يقود جيش ويتحمل مسؤوليات عظام، وهذا يشوت هذه بقدمه بعد ما يشرب بيمينه ويأكل بيساره ويجري خلفه. نعم. قال رحمه الله: ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشدي. ومن مد رجليه، ممن ترد شهادته، من مد رجليه لغير ضرورة. الأصل في جلوس الإنسان بين الناس وفي المساجد والمجالس العامة، الأصل أن لا يمد رجليه، الأصل أن لا يمد رجليه إلا إذا اضطر. وفي المساجد قد يضطر أحيانا حتى الشاب أن يمد رجليه، إما مثلا لإصابة في قدمه وألم في ركبته فيكون مدها مضطرا، أو لطول جلوسه. يعني بعض طلاب العلم وفقهم الله يدخل المسجد النبوي من صلاة الظهر ويجلس إلى العشاء، وبعضهم من العصر إلى العشاء، وبعضهم يلزم مكانا واحدا مع كتاب الله، فتجده مثلا قريبا من صلاة العشاء وهو شاب يمد رجليه. وقد يدخل في تلك اللحظة قريبا من صلاة العشاء رجل ويكون مرتاح ونشيط ويرى هذا الشاب ماد رجليه فيستنكر، مع أنه فعل ذلك مضطرا لأنه جالس من الظهر، وأما هذا فقد جاء الآن. فأحيانا يكون الإنسان مضطر، يكون مضطر إما لطول الجلوس، والرجل عندما يطول الجلوس تصاب بالتنميل والتعب فيضطر أنه يمدها، فلا حرج عليه، لا حرج حتى لو كان مدها إلى جهة القبلة، لا حرج عليه في ذلك. أو يكون مثلا فيه إصابة في رجلها أو في ركبته فيضطر إذا لمدها. أما إذا كان الإنسان نشيط وما يعاني من تعب ولا يعاني من مرض وهكذا مباشرة مجرد أن يجلس يمد رجليه، فهذا هو المعني هنا والمراد بكلام الناظم: من مد رجليه لغير ضرورة، من مد رجليه لغير ضرورة. وخاطب بالفحش النساء بتعمد، وخاطب بالفحش النساء بتعمد، أي تعمد مخاطبة، عرف عنه تعمد مخاطبة النساء بكلام فيه فحش، فهذا أيضا ممن ترد شهادته. نعم. قال رحمه الله: وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا وقصاصا ومؤجرا الردي. هؤلاء أيضا كلهم ترد، ممن ترد شهادتهم زاعم جمع الجن، من يزعم أنه عنده ما مقدرة ومعرفة ودراية بجمع الجن والاستعانة بهم، والاستعانة بهم، فمن يدعي ذلك فدعواه تلك توجب رد شهادته، توجب رد شهادته. وزاعم جمع الجن ثم منجما، ثم منجما أي الذي ينظر في النجوم ويدعي معرفة الحوادث والحظوظ والنحوس وغير ذلك بنظره في النجوم، بنظره للنجوم. هؤلاء يقال عنهم منجمين. وفي الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، أي كلما زاد في هذا الاقتباس من شعب النجوم زاد توغله في السحر. ورمالا أي من يدعي معرفة الأمور بالخط في الأرض، بالخط في الأرض، يخط خطوطا في الأرض ثم يقول يحصل كذا أو لا يحصل كذا إلى آخر، هذا يقال له رمال، وهو ضرب من ضروب الكهانة، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أو قصاصا أو قصاصا. والقصاص يراد به الذي يعظ الناس بالقصص، الذي يعظ الناس بالقصص وهمته متجهة لممارستها القصص في وعظ الناس، مهمته أن يؤثر في الناس، ولهذا لا يبالي في أن يخترع وأن يلفق وأن يكذب، لأنه يريد أن يؤثر، وكل ما وجد أن قصة بدأت تؤثر في الناس زاد فيها أشياء ومعاني لمزيد من التأثير. ولهذا قال الإمام أحمد: أكذب الناس القصاص والسؤال، أكذب الناس القصاص والسؤال. فمثل هؤلاء الذين عرفوا بالقصاص، والسلف رحمهم الله عنهم نقول عديدة في التحذير من, من, من أمثال هؤلاء القصص التي يريد بها الوعظ وهو يكذب، يكذب أو يأتي مثلا بقصة لبعض السلف تكون في سطر واحد أو في سطرين أو في ثلاث أسطر، فيوسعها ويضع عليها ما يسمونه بالبهارات، ويوسعها تصبح القصة في ثلاث صفحات وفي ثلاث صفحات، وبعضهم يتحدث بأشياء من التفاصيل، وبعضهم يكتبها أيضا في كتب ويفصل أشياء دقائق ما عنده فيها أصلا خبر، فبهدف التأثير في الناس. فإذا كان الشخص بهذه الصفة أيضا مما يكون به رد الشهادة. ومؤجر الردي، ومؤجر ردي إذا كان عنده عقارات، إذا كان عنده عقارات ومحلات ونحو ذلك ويؤجرها للأعمال الردية، يؤجرها للأعمال الردية، همه المال ولا يبالي مثلا يبيع محرم أو يتاجر بشيء محرم، لا يبالي، المهم أنه يؤجر هذه المحلات ولا يبالي. فأيضا تأجير الردي كذلك مما يكون به رد الشهادة. نعم. قال رحمه الله: ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معود. يقول ولعاب أرجوح، أرجوح الأرجوحة التي تكون للأطفال، التي تكون للأطفال حتى يلو الصغير بها ويستمتع بتحريكها. فإذا كان الكبير يلعب بالأرجوحة، إذا كان الكبير يلعب بالأرجوحة التي هي للأطفال، التي هي إنما هي للأطفال، فهذا أيضا مما ترد به الشهادة. ولعاب أرجوح ورفع الثقال، ولعاب أرجوح ورفع الثقال، رفع الثقال ما يسمى بحمل، حمل الأثقال، ورفع الثقال والمسابقة في سبح وسعي معود، في سبح وسعي، إما في سباحة في الماء أو سعي ركض على الأرض معود، أي يكون فيه شيء يعود على المتسابق أو السابق، يجتمع اثنين أو ثلاثة على التسابق من في الماء إلى الجهة الأخرى، أو يركضون من مكان إلى مكان، ويكون مثلا يخصص للفائز منهم أو السابق منهم شيئا يعود عليه، فأيضا هذا مما ترد به الشهادة. نعم. قال رحمه الله: وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصددي. وأن يحتوي لعب على عوض، وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها، يعني مثلا أكثر من شخص أي لعبة كانت، لا يختص هذا بلعبة معينة، أي لعبة كانت يقولون من يجتمع ثلاثة أربعة خمسة ستة يقولون الفائز ندفع كل واحد منا كذا، والذي يكون الأول يأخذ هذا كله، هذا يقال من الجوانب يعني من جميع الأطراف أو من بعضها، يعني يدفع اثنين أو ثلاثة منهم ويقول الفائز يأخذ المال كله. فذاك قمار. يقول وإن يحتوي لعب على عوض أو إن يحتوي لعب، نعم، وإن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصددي، احضره واصددي. لماذا؟ نعم، فذاك قمار ميسر باجتنابه، أتى الأمر في القرآن أمر مهدد. يعني فذاك ميسر وقمار، والله عز وجل حذر من القمار ونهى عنه في القرآن الكريم، فهذا ميسر وقمار. فذاك قمار ميسر باجتنابه أتى الأمر، أي أتى الأمر باجتنابه في القرآن أمر مهدد، أي متوعد على فعل ذلك وأنه من عمل الشيطان، وأمر سبحانه وتعالى باجتنابه. نعم. وإن يخلو عن جعل فمنه محرم، كنرد وشطرنج وشبهه معدود، وقيل اكره الشطرنج لا تحضرا فبالتكثر منه اردده لا بالمصرد. يقول وإن يخلو عن جعل، وإن يخلو عن جعل يعني هذه الألعاب المنوعة، وإن يخلو عن جعل يعني إذا كانت هذه الألعاب عن جعل سواء من طرف واحد أو من كل الأطراف فهذا منهي عنه كما في البيت الأول، منهي عنه كما في البيت الأول. لكن إذا لم يكن عن جعل، إن يخلو عن جعل فمنه محرم، إذا كان ليس هناك جعل مجرد لعب فمنه محرم، كنرد وشطرنج. حتى وإن كان لعب النرد والشطرنج بدون جعل، مجرد لعب فقط بدون مقابل للفائز من الطرفين، فإنه ينهى عنه لما فيه من إلهاء وغفلة عظيمة عن ذكر الله، لأن هذه اللعب تستغرق جهدا وذهنا ووقتا، فهي من أعظم ما يكون إلهاء عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فكالنرد والشطرنج وشبهها، أي ما كان شبيها بها من الألعاب. وقيل اكره الشطرنج، قيل أن الشطرنج إذا كان بدون جعل مكروه وليس محرم، وقيل اكره الشطرنج لا تحضرا، أي لا تمنع منه منع تحريم، وإنما يمنع منع كراهة. لكن الصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى أولا، وقيل اكره الشطرنج لا تحضرا فبالتكثر منه ردده لا بالمصرد، يعني إذا كان يفعل قلة في شيء قليل جدا فلا تحضره تمنع، وإذا كان مستغرق فيه ومكثر من شغل الأوقات به فهذا يمنع. لكن الصحيح أنه ينهى عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان بجعل أو ليس بجعل. نعم. قال رحمه الله ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالشقاف المعود. يقول ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة، اللعب الأخرى سوى ما تقدم التي ليس فيها أذى وليس فيها دناءة، وأيضا ليس فيها اعتياد عليها وإدمان لها ومداومة عليها، إذا كانت بهذه الصفة ليس فيها أذى وليس فيها دناءة وليس أيضا فيه إدمان عليها ونحو ذلك فلا بأس بها. وبهذا ينتهي ما ذكره رحمه الله تعالى مما ترد به الشهادة. وبدأ يتحدث عن بعد ذلك عن الخمر والتحذير منه وبيان أخطاره وأضراره العظيمة الكثيرة، ويؤجل الحديث عن هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. مر معنا في الدرس الماضي الذي قبله في الفصل الذي يتعلق بأحكام احتكار القوت في آخره البيت الذي هو قبل الأخير بثمانية أبيات أو تسعة تقريبا، ويكره صفحة 55 البيت الثاني ويكره. قال رحمه الله: ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه حضره واطردي. هذا البيت معناه والمراد به ويكره أكل الهجم، المراد بالهجم المتطفل والطفيلي، الهجم الذي يهجم على الأماكن التي فيها الموائد والولائم ولم يؤذن له ولم يدعى إليها، وإنما يهجم هكذا ويدخل بدون أن يكون دعي إليها. وعادة أن يترصد مثل ما قال الناظم: ويكره أهل أكل الهجم إن يترصدا. إن يترصدا عادة يترصد وين فيه وليمة، يترصد أين يوجد وليمة، فإذا عرف أن مكانا ما فيه وليمة هجم، ذهب ودخل وشارك الناس في الوليمة وهو ما يعرف بالطفيلي. فيقول: ويكره أكل الهجم إن يترصد مع الإذن. أكله يكره مع الإذن، يعني حتى لو ذهب، وهذه طريقته وعادته أن يترصد وين يوجد وليمة ويذهب ويستأذن حتى وإن أذن له، يكره أكله، يكره أكله وإن أذن له، مع الإذن يكره له. إن أذن له صاحب البيت ودخل يكره أكله، لأن هذا مما لا يليق، وتطفل على الناس في موائدهم وولائمهم إلى آخره. ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه. دونه الضمير يعود على الإذن، دونه أي دون الإذن، احضره واطرده. إذا كان صاحب البيت لا يريد ولم يأذن، فالأمر ليس فقط كراهة كما تقدم، بل يحضر يمنع ويطرد من المكان. قال: مع الإذن لكن دونها احضره واطردي. فهذا البيت كنا توقفنا في معناه، لكنه يتعلق بالطفيلي الذي يهجم، بمعنى أن يأتي بدون أن يكون قد دعي ويترصد، أي لوجود الولائم، ويأتي بدون أن يكون دعي إليها. فالبيت يتعلق بهذا، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.